وينصرفوا ويبتعدوا عن أخلاق الإسلام ويتركوها ويهملوها بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل ويقاوموا نشرها ويؤذوا من يتبعها. هذا ولفظ فريق يفيد أن بعضهم يستمر على النفاق بإظهار الخير وإخفاء الشر، وبعضهم يظهر الكفر ويفعل السوء علنا. قوله تعالى: وما أولئك بالمؤمنين، أي وليس أمثال هؤلاء الذين يظهرون الإسلام ويخفون الكفر أو يعلنوه بالتالي بالمؤمنين، بل هم الكافرون حتما، فلا يتشبه بهم أحد مطلقا حتى لا يتعس مثل تعاساتهم في دنياهم ثم أخراهم.